السلام عليكم. شكرا لكل شخص عزاني في وفاة والدتي رحمة الله عليها، وشكرا لكل من سأل عني عن طريق الاتصال والرسائل وعن طريق السوشيال ميديا والتعليقات، جزاكم الله ألف خير. فعلا كان كلامكم له أثر كبير في نفسي وشد من أزري بصراحة. الله يرحم والديكم وجزاكم الله خير، والله لا يفقد لكم عزيز. قصة الليلة حصلت قبل 10 سنوات، لكن هالقصة هذه يعني من واقع الحال نسمع فيها كثير تحصل. بدايتها عن شاب اسمه ماجد. ماجد توفى أبوه وهو صغير وترك له خير من رب العالمين. أبوه ما شاء الله كان يملك مزرعة كبيرة منتجة فيها آليات ومعدات وفيها عمالة، وكذلك عنده محلات لبيع المواد الغذائية. وبما أن ماجد كان صغير، فوالدته اللي هي الحجة مسعدة هي اللي بدأت تدير الأمور. رغم قلة معرفتها لكن اجتهدت. خلاص الآن هي محتاجة أنها يعني تكون هي الأب وهي الأم وهي كل شيء بالنسبة لماجد، وما عندها إلا هالولد هذا. ورفضت العديد من عروض الزواج لأنها كانت تحس أن غالبية اللي يجون يتقدموا لها طمعانين في ورث المرحوم، أكيد يعني يشوفونها في عز شبابها وجميلة، وكذلك أورثت بلاوي، يعرفون زوجها ومعروف في محافظة عدن. ومن ناحية أخرى هي كانت تخاف أن تجيب رجل غريب على البيت، وأن هو اللي بكرة يعني يصبح مسؤول على ولدها، ممكن أن يعامله معاملة سيئة أو شيء. فكانت ترفض موضوع الزواج بتاتا، همها الوحيد الآن تربية هالولد وإدارة أملاك زوجها. وفعلا اجتهدت وصارت تشتغل الليل والنهار، والمسؤولية كانت كبيرة جدا. الولد أبدا ماجد هذا ما قصرت فيه من تعليم من اهتمام، وكان شغلها الشاغل بالإضافة إلى عملها، تروح للمزرعة التعامل مع العمالة وتعطيهم الرواتب وتروح للأسواق وتنزه المنتجات وتروح للمحلات وتأخذ الإيجارات. يعني حياتها كانت شغل بشغل. راحت الأيام وجدت الأيام، ماجد كبر على العز والدلال. أم مهتمة فيه اهتمام كبير جداً، بالإضافة إلى أنه غني، أي شيء يطلبه يكون موجود، مختلف جدا عن أصحابه وأقاربه يعني اللي بعمره. هذا الولد أي شيء يبيه يلقاه موجود، وهذا الشيء اللي للأسف أصبح يعني عكسي على الأم الحجة مسعدة. الولد شوي شوي بدأ يتمرد وبدأ يحتك مع طبقة من أبناء يعني أبناء الأغنياء وأبناء اللي عندهم هالسيارات وهالطلعات والسهرات والروحة والجية والسفر، وكل شوي رايحين دولة وهو يروح وياهم والأم خايفة عليه، ولكن يقول لها حالي حالهم، فكانت تعطي مجبورة، لكن قلبها دائما يعني حارقها على فراق الولد، ما عندها الا هالولد هذا. لكن هذا شغال سفرات ويروح ويرجع. بدت اخلاقه تتغير، خصوصا في عمر المراهقه. الولد صار ما يرد على والدته، اي شيء يبيه ياخذه غصب، واذا عندت معاه مرات ترفض لمصلحته. يعني إذا عندت يبدأ يقول لها والله هذا ورثي وهذا حلالي وحق أبوي وحق كذا. إيه بدت الحجة مسعدة تضايق وتزعل وتحزن على ولدها اللي أصبح يعني كل ما كبر كل ما صار يعني تعرفون شد عودة وصار يعني ما تقدر عليه، لا تقدر تخوفه أنه تضرب ولا شيء، صار رجال يعني. وفوق هذا الولد متمرد، بدأ طاح في القات، بعدين انتقل للحشيش، بعدين بدأ يتعاطى أشياء غريبة هي ما تعرف المسكينة. لكن شوف الولد دايما حالته ما هي طبيعية، تبكي عليه وتحاول تكلمه يا ولدي هالطريق هذا طريق دمار، ابتعد عن هالشلة اللي تروح معاهم، روح مع أقاربك ابن فلان وابن فلان، هذا الشاب المؤدب المحترم، روح حق فلان، ايش تبي؟ مالك شغل انت، ايش دخلك انت؟ انا رجال، انا اعرف مصلحتي، انا كذا. ولا يرد عليها ولا هي قادرة تسوي له شيء. لا، بدأ ينتقل لمرحلة أخرى، سوالف هالبنات وكل شوي ماسكين ومودينا مركز الشرطة، وأمه تروح تترجف العالم وتبوس إيدينهم وتدفع حق أهل الطرف الثاني علشان يتنازلون. مرة مرتين ثلاثة الولد خلاص جننها، تبكي عليه الليل والنهار. لا، قام يضربها ويعتدي عليها بالألفاظ والسب والشتم، لكن ما تقدر تتخلى عنه أبدا. ما عنده بهالدنيا أصلا إلا هذا ماجد، أو ماجد كل ما كبر كل ما أصبح أسوأ. ومرات هالشي هذا ما هو بيد الأم والأب، يعني أنبياء، أنبياء وأبنائهم خالف أمرهم. هذا أبوه نبي، شلون البشر العادي؟ لأن الهداية بيد الله. إذا واحد طالع فاسد خل انتهى الموضوع، لو شو تسوي؟ لازم يهدي الله. فالأم صابرة، ما عندها بهالدنيا غيرها. المهم من هالشلة واللي يطلع معاهم وسفراتهم وكذا، ويتعرف على بنت أعجب فيها، وصار يعني معاها دائما، لدرجة أنه كان يجيبها عنده في البيت. الأم تنجن تقول يا ولدي أنت يعني لا يردعك دين، لا تردعك عادات وتقاليد، لا يردعك مستحى من أمك، أنت شنو من بشر؟ إيش قصتك أنت؟ قال أنا البنت هذه أحبها. قالت له خلاص أخف الأضرار، تزوجها إن شاء الله بنت بليس، ولا أنك ترافجها وتجيبها عندنا في البيت، خلاص تحبها تزوجها. قال إيه نعم، أنا أصلا هذا اللي أنا أبي، أنا بتزوجها أصلا، مستحيل أتخلى عنها. قالت لا تزوجها، أنا ما لي شغل فيك، ولا أنك ترافج بنت الناس وتجيبها عندنا والناس تشوفك وتعرف قصتك، وأنت ولد خلاص مدمر يا ولدي. لكن أخف يعني المصايب والفضيحة أنك تزوجها. وفعلا راح وتقدم لأبوها بدون حضور أمه، بدون حضور أحد من أعمامه، العائلة مولية اللي يناسبها ما عندهم مشكلة. قال لا أخذها، البنت أصلا دايرة على حل شعرها، مو فارقة معها، وشافوا هذا ولد فلان وغني وكذا، قال لا أخذها ما عندنا مانع، ادفع المهر الفلان، قال اللي تبونه حاضر. المهم ويكتب كتابه ويتزوجها، لكن أطلعت سالفة جديدة. راح لأمه قالت ترى خلاص أنا كتبت كتاب والعرس في اليوم الفلاني. والأم طبعا حزينة، ما هي فرحانة أبدا على موضوع زواجه، متزوج من وحدة أصلا أصيع منه أهو، لكن هي تبي تدور الست وتقول خلي يتزوجها، إذا هو يحبها خلي يتزوجها، يمكن يعقل يمكن يهدأ شوي، على الأقل أحسن ما يعني بالحرام، خلاص ما في حل ثاني. قالت له شنو الموضوع يعني في شيء؟ قال لي انا ترى اشرطوا علي وانا وافقت. قالت خير ان شاء الله يعني، شنو الشرط؟ قال والله اشرطوا علي اني اسكنها في بيت بروحها. شنو؟ تكلم من جدك انت يعني ولا شنو؟ قال اي نعم وانا وافقت اصلا. قالت يعني تترك امك، يعني انت وحيدي تترك امك بروحها وتروح؟ قال والله عاد انا صراحه ما اقدر يعني اتخلى عن البنت، وهذا الشرط انا اشوف يعني مو مهم، يعني انا اسكن بي واجي يعني امر عليكم. قالت والله يا ولدي شوف، دام ان انت يعني ما عندك مشكله وتقول اسكن وامر، خلاص لا تمر اصلا، روح دامنا مش فارقة معك، الله يستر عليك يا ولدي، روح بهذه التكاليف اللي تبيها وروح استأجر لك بيت وخلها وعيش معاه والهادي الله. روحي. راح الولد فعلا تزوج، حتى أمه ما حضرت العرس، المسكينة بس التحسر خلاص، يعني قضت عمرها كله تربي بهالولد وتعبت وبالنهاية الولد ولا كأنه عنده أم أساسا. المهم أطلعت البنت هذه اللي خذاها بنت قشرة، قليلة أدب وقحة، كل شيء عندها عادي، وأسرتها أصلا أم يعني ناس ما هم ملتزمين في عادات وتقاليد، لا لا لا ابدا، الا هالولد هذا المتمرد واصبح واحد منهم فيهم. فعلاقتها مع والدة ماجد علاقة جدا سيئة، ولا تبي تمر عليها ولا تسلم ولا حتى تشوفها، وصارت حتى يتحاول ماجد انه لا يفكر يروح يزورها، ماجد فقط يروح علشان يستلم منها الأموال. وين كان يوعد والدته؟ ما يجيها البيت، لا لا لا، كان يقول لها مثلا أنتظرك في المحل الفلاني، ولا أنا أجي لك للمزرعة، ولا علشان ما يبي يجلس عنده، ياخذ منها فلوس ويمشي. وهي ساكتة العجوز تقول أنا خلاص كبرت ما أبقى بهالدنيا وفلوس كثيرة، خلي ياخذ، خلي يتهنى ويمكن ينصلح حاله بعدين، تعطي وساكتة مسكينة. ويجي يوم من الأيام ويسافر ماجد مع ثلاثة من أصدقائه إلى مصر، وأثناء وجودهم في مصر للسياحة وتنقل فيهم السيارة وتولع السيارة بالأشخاص الثلاثة من بينهم ماجد ويتوفى. طبعا ماجد زوجته جابت له أولاد، أبناء يعني، ولد وبنت، ولد اسمه معاذ والبنت اسمها أمل. الأم اللي هي والدة ماجد الحجة مسعدة حزنت على ولدها، بكت أيام طويلة، ليش؟ يعني شافت إن ولدها لما مات يعني، وهي أصلا كانت زعلانة منه ومضايقة منه، وهو ياما أهانها وغلط عليها، يعني ولد سيء ومات، تخيل أنت، أمه كانت تدعي عليه ولا مضايقة منه ومات، شنو مصيره هذا؟ المهم فكانت هي حزينة على أن أنا ما استمتعت بكوني أم، عندي ابن ربيته وما بر فيني كذا كذا، وفضل زوجتي علي أحفادي اللي هم معاذ وأمل، ولا مرة شافتهم أصلا، ما تعرف إيش كلام. لكن صار اللي صار، والأملاك طبعا قامت هذه زوجة ماجد بعد وفاته قامت تركض وتدور وشنو عنده ورث وما ورث وكذا، طالع له شيء بسيط، لأن غالبية أملاك اللي هو الجد المتوفي اللي هو زوج الحجة مسعدة كان مسجل الأملاك باسمها الشخصي، وأشياء بسيطة جدا اللي كانت باسمه، اللي كانت كورث لماجد وأمه. لذلك زوجة ماجد ما طلع لها شيء لا يذكر، يعني انجنت، كانت تعتقد أن المزرعة والمحلات والحلال هذا كله مسجل باسم ماجد. لكن لأن ماجد أصلا طول عمره كان عايش حياة لعب وسكر وعربدة وسفرات وناس، ولا في باله أصلا شيء باسمه مو باسمه، تجارة ما عندها، السؤال فاضي. لذلك اكتشفت أنها ما حصلت على شيء، قالت ماشي. شو اللي صار هني؟ بداية القصة، قامت تتواصل بطرق يعني ملتوية وحيل مع الحجة مسعدة، وتحاول أن تتقرب منها، وفهمتها الحجة مسعدة، خصوصا أن أول أيام وفاة ولدها ماجد قامت هذه تلعلع تدور ورث، تدور ما أدري شنو. وبعد ما اكتشفت أن أصلا شيء قليل جدا اللي مسجل باسمه، طخت وصارت تتواصل مع أم زوجها، ففهمت أن هذه بعد ما فلست من شن الورث وكذا تحاول أن تقرب، فكانت تصدها ولا تعطيها مجال أبدا، وكارهتها أصلا لأنها امرأة سيئة، يعني ولدها أخذها لأنه كان يعني ما هو بعقله، لكن دام أنه راح خلاص أنت منه عشان أنا أتواصل معك، انتهى الموضوع اللي بيننا انتهى. لكن حزينة على أحفادها تبي تشوفهم. بعد ما اكتشفت أرملة ماجد أن الحجة مسعدة تسأل وتحاول أن تشوف الأحفاد وكذا، بدت تلعب معاها بخطة، صارت تعذب عيالها، تضربهم وتهينهم ما أدري شنو، تلبسهم ملابس رثة قديمة وسخة وكذا، وتتعمد تخلي أحد من إخوانها ياخذ الأولاد علشان يشوفون جدتهم، والأولاد لما يشوفون جدتهم يبدون يبكون ويشكوا لها، والله ماما ضربتنا، ماما تعطينا أكل، ماما كذا، وتشوف شكالهم. استغربت وبدت على هالمنوال مربي عيالها على الإهانات وعلى الضرب وعلى الإهمال، وتزوجت من شخص عنده ولد، هذاك زوجته متوفية وعنده ولد وعايشة معه. لما الجدة شافت ويعني تأكدت من اللي ينقلوا لها الكلام أن هذه سيئة في تربية أبنائها اللي هم أحفادك معاذ وأمل، صارت المسكينة مسعدة بس تفكر أن هذول يعني أحفادي، عيال ولدي اللي أنا ما شفت منه شيء خير يعني بهالدنيا، اللي راح خلاص هذول يعني كأن الله عوضني فيهم. لكن شلون قاعد الأم هذه، شنو هالمرأة الحقيرة اللي تعذب عيالها، اللي ما تهتم في تربيتهم بأشكالهم بأكلهم بصحتهم في مراحل دراسية الأولى من حياتهم، وهذه كانت تتعمد تنقل الأخبار للحجة مسعدة، لين أصبحت الحجة مسعدة ما عندها شيء تفكر فيه إلا أحفادها، حزينة عليهم ومضايقة وتحاول وكذا. لما اكتشفت أن أرملة ولدها اللي هي أم معاذ وأمل تزوجت، قامت ورفعت قضية، قضية حضانة، تبي حضانة أحفادها بما أن الأم تزوجت وهذا حقها القانوني، وانبسطت أنها يعني أشاروا عليها رغم أنها ما تعرف يعني بالإجراءات القانونية، لكن قالوا لك حق أنت ترفعين قضية ويكونون في حضانتك. قامت مبسوطة وراحت جابت أفضل محامي وعطتها مبلغ كبير جدا وقال لها اعتبر الموضوع خالص، لكنها مسألة وقت. وتجي الجلسة، ما كانت تنام الليل، أدخلت في قاعة المحكمة ودخلت أرملة ولدها ماجد ومعاها معاذ وأمل، لكن كانت تضحك ومبتسمة وكأنها واثقة. القاضي لما فتح القضية وكذا قال احنا خلاص راح نحكم بما ان الام الان تزوجت، فراح نحكم بالحضانة للجدة. انبسطت الحجة مسعدة، قالت يعني انا قالوا لها لا الجدة مش انتي، الجدة اللي هي ام الارملة. انجنت، قالت شنو امها؟ انا اللي عارف ان امها متوفية من زمان، شلون؟ قالوا لا، ولا هذيك اصلا لعبة بالاوراق ومزورة وكذا وحاطة واحدة انها هذه امها، ولا قدرت اصلا الحجة مسعدة تثبت صحة كلامها، هي فعلا ذيك امها متوفية، لكن عندهم العيب وبالأوراق أن أمها موجودة وعايشة وجت وحدة تمثل أن هذه أمها، وأنتم عارفين أمور التزوير هذه، تزوير يعني الجنسية والجواز والبطاقة، هذا شيء يعني أصلا دارج في كثير من دول، أصلا عندنا في الكويت هنا ما تشوفون موضوع سحب الجناسي والمزورين وهذا متجنس ولد أخوه متجنس عليه أو واحد من عيال صديقة متجنس عليه، يعني تحصل شيء يعني خصوصا في ذاك الوقت يعني. فهذه كانت لعبة فيها لعب، مسجلة واحدة من خالاتها ان هي امها وجابتها، ويصير الحكم الحضانة رسمي باسم الجدة اللي هي اساسا ما هي جدة، لكن الجدة اللي هي والدة الارملة. وحرموا الحجة مسعدة من الحضانة، انهارت وصارت تبكي. طبعا قامت تقول حق القاضي ان هذه ما تهتم باولادها، ما تربيهم، تسيء لهم، تربي ابن زوجها الجديد ولا تربي عيالها، فانا اولى وانا عندي خير وانا كذا ما راح اقصر. قالوا لها القانون قانون، هذه ام صحيح اذا تزوجت ما دام امها على قيد الحياه فتنتقل الحضانه باسمها، اذا ماتت امها راح ننقل الحضانة باسمك انت الجدة اللي هي ام الاب نفسه. رجعت وهي حزينة جدا، وهذا اللي كانت تبيه الارملة اللي هي زوجة ولدها. تواصلت معها بعد ما اخذت الحكم، قالت اسمعيني يا مسعدة، تبين معاذ وأمل؟ أنا مستعدة أتنازل لك عنهم وخليهم في حضانتك وبشكل رسمي، ولا أبي أشوفهم أبدا. قالت لا إينا أبي، لأن أنت ما تخافين الله، ما تربين، وما كان حرم عليك، وهذول من ريحة ولدي اللي راحوا. قالت لها ما عندي مانع، تحولين المزرعة، المزرعة المعروفة اللي عندكم، تحولينها باسم، وأنا أتنازل لك عن معاذ وأمل. قالت يعني كل هذا سويتيه علشان الفلوس؟ قالت لا إيه نعم علشان الفلوس. عندك اعتراض روح المحكمة، تبين أحفادك أتنازل عنهم. قالت لا أنت أم، مستحيل، أنت بشر، يعني تربين ابن زوجك الجديد وتعذبين أولادك، تتعمدين يعني توصلي لي الأخبار كل هذا لأنك طمعانة في المزرعة؟ قالت لا نعم إذا تبين كلمي. قالت لا لا لا لا أنا ما عندي مانع، اعتبري الاتفاق تم، وأنا وراح أتنازل لك عن المزرعة وما أبي منها أي شيء، فقط تنازلي عن معاذ وأمل وخليهم في حضانتي. وفعلا تم الاتفاق، هذه تنازلت عن المزرعة وهذه تنازلت عن أولادها. ولما سلمتهم لجدتهم قالت لمسعد اللي هي الجدة، قالت ما بأشوفهم أبدا الحقيرة هذه، وراحت. والجدة خذت الأحفاد طارت فيهم، قالت الدنيا ما تسوى عندي، أنا ما عندي مانع، المزرعة خل تروح، عندها خير يعني كم محل وإيجارات وتمشي أمورها، لكن أهم شيء والاستثمار، يعني فعلا الاستثمار في الأبناء ما هو في المال فقط. فأخذت معاذ وأمل وبدت تهتم فيهم بلبسهم ومأكلهم ومشربهم صحتهم، دخلتهم هالمدارس وصارت تصرف عليهم وصاروا كل شيء في حياتها، وتشوفهم يكبرون، كبروا كبروا. أمل ما شاء الله يوم صار عمرها 17-18 سنة البنت صارت يعني عروسة، وكذلك معاذ ما شاء الله شاب طول بعرض ومتعلم عايش بخير وشخصيته حلوة وكانت طايرة، وكبرت الحجة، حجة مسعدة كبرت تعبت يعني الجيل الثاني اللي تربيه الحين. المهم وفجأة وتنقلب الأحوال، بدأ معاذ وأمل يعني لما وصلوا عمارهم ترى سن المراهقة أو أكثر، بدأوا يتواصلون مع والدتهم، والدتهم عايشة وتربي ولد زوجها، وكذلك صار عندها أبناء يعني إخوانهم، إخوان معاذ وأمل. وهذا لما كبر وبدأ يقول خلاص أمي غلطت وأنا لازم أسامحها لأنها أمي، وكذلك أمل، لكن كل هذا كان من وراء الجدة في بداية الأمر علشان لا تضايق، يدرون أن الجدة أصلا قاطع العلاقة ولا يدرون أصلا في بداية الأمر شو اللي صار، شنو الأفلام اللي كانت تسويها والدتهم علشان فقط تأخذ المزرعة. المهم صاروا يتواصلون مع والدتهم ويروحوا لها ويجون وكذا، وبعدين صاروا يواجهون جدتهم في الأمر الواقع أن إحنا هذه والدتنا وما نقدر نتخلى عنها، وهي سكتت خلاص يعني ما بقي شيء بعمرها، قالت ما يخالف أهم شيء أنتم مبسوطين ومرتاحين وكذا، أنا ما أبي شيء، أهم شيء أني ما أكون قصرت، أنتم عوضي في الله عز وجل يعني اللي عوضني فيكم بدل ولدي اللي راح، واللي تبي تسوونه ما دام شيء يرضيكم ما في مشكلة. لكن بدأت تظهر بعض السلوكيات الغريبة على معاذ، معاذ صار يطلب مبالغ كثيرة جدا من جدته على غير العادة، رغم انها ما كانت مقصرة معاه، تشتري له افضل سيارة وتعطي مصاريفة، يطلع ويروح عايش سعيد، لكن بالفترة الاخيرة صار يطلب مبالغ كبيرة ويترجى جدته والله، وهي لانها تحبه وتعطي تعطي، هالمرة شو تسوي، تعطي تعطي تعطي. صار يقول لها انا ببيع المحل، في عندهم محل وهذا في شخص بيشتريه وانا ببيعه لا يا ولدي، وهذا ترى تعب ابوك وحرام، بالعكس لازم تستثمره ولازم انت يعني بكره تمسك. قال لا ببيع المحل وانا عندي مشروع وانا كذا. قالت لا ها اذا عندك مشروع وعندك فكره الله يوفقك يا ولدي، ما عندي مشكله، بحول لك هذا المحل باسمك. طبعا المحل هو عباره عن مبنى، مبنى كله هي ملك لها يعني، مبنى والارض اللي هو فيه يعني يبيع بالكامل. وفعلا حاولت باسمه بروحي بيئه او تختفي الفلوس، وصار يقول له والله التجارة خسرت وانا ابي فلوس يا جدتي وك. يعني الجدة بدأت يعني تفكر، هذا من رجعت علاقتها مع والدته وصار يزورها ويقعد معاها الولد تغير. أخاف الموضوع وراه الحية هذه. فالجدة صارت يعني تتمنى عنها، تقول لا ما عندي، والله اللي عندي أنا يكفونا مصاريف وعندنا شغل وعندنا التزامات وعندنا أجور عمال وعندنا كذا وتنصدم بردة فعل معاذ اللي صار، يقول لها ترى هذا اللي عندك أنت كله من حلال أبوي اللي ما أخذ شيء من ورثه، وكل شيء أنت خذيتيه هني. فهمت أن أم اللي تحرضه وقالت له ترى ما أخذوا شيء وكذا، وبالحيلة قدرنا نأخذ منها المزرعة، لكن باقي المحلات يعني الأموال اللي كانت موجودة ما أخذينا منها شيء، وصارت تحرضه. وإيه اللي تقول له حاول تسحب منها يعني بطريقة يعني طريقة ذكية بدون ما تحس، بيع محل بيع الثاني بيع الثالث لين عاد تقدر تسحب منها، لأن هذه يعني العجوز هذه ترى قوية. ويوم عرفت أن الولد هذا اللي ضحت من أجله الكثير اللي هو حفيد هذا مات وتنازلت عن مزرعة علشانه وربته وما قصر، أم اللي حذفته وهو صغير رجع لها وصار يسمع كلامها وهو كبير، فهني صارت الجدة لا تحاول فيه. ترى أنا المفترض أكون أغلى من أمك، أمك تخلت عنك وكذا يا ولدي، فلوس هذه بكرة أنا راح أروح أنا هالدنيا وراح تكون هي سندك الوحيد لا تروح لا تأخذهم منك أمك وكذا. أمك وين المزرعة الآن اللي عندها اللي خذتها مني مقابل أنا التنازل عنكم؟ قالها لا مو صحيح، يعني هذيك مفهمتها يعني إن لا إحنا خذيناها بقوة القانون. يعني طبعا هذيك مو خذت المزرعة، راح سجلتها باسم زوجها وزوجها راح باع المزرعة وصرف الفلوس كلها وقعدوا على الحديدة. أقول لكم عائلة مولية، والحين يبون يأخذون باقي اللي تملكه هالعجوز المسكينة. صارت تقول حق معاذ لا ما عندي خلاص ما عندي، مني منك صار يغلط عليها يسب وكذا، قامت تطرده من البيت. إذا تطردين من البيت راح أخذ أختي معاي. تأخذ أختك وين توديها؟ قال وديها عيش عند أمي. قالت أختك بنت يعني عمرها الآن 18 سنة 19 سنة، مرة تخليها تعيش عند رجال غريب وأنا جدتها قال كيفك؟ صارت المسكينة يساومها بأخته، والولد صار قليل أدب. طبعا أخته ما لها رأي، ساكت. مرة مرتين ثلاثة لين خلاص طقت شبدها الجدة وشافت انه خلاص راح يفلسها هذا. قالت اطلع برا اطلع برا بيتي وما ابي اشوفك وحسافة على التعب والتربية اللي ربيتك، انت الظاهر طلعت نفس ابوك، لكن انا سويت يعني شيء لله يعني، ولا انت ما تستاهل اطلع برا. وتطردها معاذ، رجع عند أمه وقال طردتني وأنا لازم أخذ حقي منها، وهذيك تحرضه هذا حلال أبوك هذا كذا هذا كذا. ويجلس مع أخوه، مو أخوه اللي هو ولد زوج أمه اللي أكبر منه طبعا وربته أمه، هذاك بلطقي من أصحاب السوابق وقليل الأدب وراعي مخدرات وما يمشي إلا بسلاح ومشاجرة وانسجن كثير وطالع يعني متدمر هذاك. راح جلس معه قال له أنا عندي لك مشروع، وهذا راح نطلع منه بلاوي. قال له شنو؟ قال له نسرق بيت نسرق بيت. وش دراك ان البيت هذا اللي نسرقه فيه اخاف من ندخل البيت ونتعب على الفاضي يعني ولا ننكشف. قال لا لا لا تخاف، هذا البيت انا كنت عايش فيه طول عمري، بيت جدتي، وانا عارف وين تخبي الاموال. هي المسكينه الحجيه ما كانت، وتعرفون نظام بعض الكبار السن يعني لين سنوات قليله يعني ما يثقون في البنك، ما اهم شيء الفلوس تكون امام عينه يعني يخافون، وخصوصا لما تكون في قرى او مدن يعني ما يعني قله في التعليم وكذا، يعني ممكن انه ما يعرف نظام البنوك انه امان ويخاف. فالعجوز كانت دائما تخبي كل الاموال اللي تجمعها عندها في الغرفه، وكانت وهم صغار لان صغار كانوا ما ينتبهون، فامامهم تفتح التجوري وتطلع فلوس وتعطيهم ويشوفون فلوس، لكن لما كبروا صاروا ما يدخلون عندها بالغرفه، يعرفون ان داخل هالغرفه في اموال. قال لنا ندخل، وترى جدتي ما في يعني ما في احد الا هي واختي، واختي تنام في الغرفه الفلانيه فوق وجدتي تحت لانها ما تقدر تصعد السلم، فامان في وقت الليل يعني امان تكون نايمه، ندخل ونكتفها بدون ما تعرفنا ونحط قناعه ونسرق كل الاموال ونهرب، وبعدين اختي اكيد راح تنزل تشيك على جدتي، هي دائما تنزل لها يعني وقت الصباح وكذا، فتفك وثاقه ولا راح تعرفني ولا راح تعرفك. لكن ما نتكلم علشان ما يعني حتى انها تعرف، وانت اللي تكون في الواجهه، اخاف انها تعرفني من عيوني قال لا اوكي اعتبر الموضوع منتهي، وانتم عارفين 90% من عمليات السرقه اللي تكون دخول منازل تحصل فيها جريمه قتل 90%، وهذا اللي صار. معاذ اخذ معاه صاحبه اللي هو هذا اللي مربيته امه الاقشر، وبالليل ومعاه مفتاح الباب ومتاكد انهم نايمين، اخته نايمه بغرفتها وجدته نايمه بغرفتها، ويفتح الباب ويدخلون يتسللون لابسين هالاقنعه، لكن الاتفاق ان هذاك هو اللي يهجم على الجده بحال اذا شافت عيونه ولا شيء ما تعرفه، اي ما شافته ولا مره. ويقوم معاذ يفتش ويدور الفلوس، ياخذون الفلوس يهربون، هذه هي الخطه. يوم دخلوا والجده نايمه ويهجم عليها هذاك المجرم، صحت ولا هذا حاط ايده على فمها ومكتفها وياخذ الوساده ويغطيها على وجهها، والحجه تصرخ وتراوغ وتحاول وتحاول، ومعاذ مثل الاهبل يفتش ويدور يدور يدور يدور يدور، طول ما هو عارف وين تخبي. تعرفون العجائز اذا خبوا فلوس ولا حتى الـ FBI طلعهم، تحط اماكن سريه تحت الكبت، تحت الفرشه، تحت الكوميدين، وعندها تجوري تحت السرير، يعني اماكن كثيره. فاللخم هذا معاذ يدور يدور، وهذاك يحاول فيها يحاول فيها يحاول فيها، كتم نفسها ويقتل الجده المسكينه، اختنقت من الوساده اللي حطها على وجهها، وبارك على صدرها المسكينه. معاذ ما اهتم، دور دور حصل كم مبلغ مني رابطتهم الحجية بصرة، ودور التجوري ما قدر يفكه ولا يقدر يفتحه، وما هو عارف المفاتيح وين، وخاف، وصراخ الجدة في البداية أفزعه، وبدأ يسمع صوت لأنه خايف من أخته، سمع صوت وحس أن أخته جاية، يعني سمعت الصرخات الأولى للعجوز، قال بسرعة بسرعة بسرعة اطلع اطلع اطلع. طلع أول شيء صاحبه ومعاذ وراه. أول ما جو يطلعون من باب الخارجي على نزلة أخت أمل، شافت معاذ وهو طالع، شافته من ظهره، صحيح مقنع لكن تعرف أخوها، صدمته شنو هذا وش في لابس قناع والصوت وين جدتي وين، تدور البنت راحت الغرفة ولا هذه جدتها والوسادة على وجهها يوم رفعت ولا متوفية، صارت تبكي وتحب جدتها اللي ربتها والبنت يعني أنا أقول لكم يعني أطيب من أخوها وعارفة ومقدرة الحجية وشنو سوت معاهم وكذا، رغم أن والدتها كانت كذلك تلعب براسها لكن ما كانت مقتنعة، مو مقتنعة وتدري شنو فضل الجدة عليها، لكن انجنت يوم شافت جدتها متوفية وعليها الوسادة والغرفة مبعثرة ومبين أنه كانوا يسرقون وهذا أخوها. المهم صارت تصرخ وتشوف يمكن في مجال أحد ينقذها، يعني صارت تصرخ بالشارع عند الباب ويتهمون الجيران ويدخلون الحريم ويشوفون، قالوا يبا متوفية، الرجال دخلوا ويحاولون يسوون لها تنفس اصطناعي، قالوا يبا متوفية هذه، جاءوا الإسعاف قالوا خلاص ما في ما في ما في أمل. المهم انهارت البنت، جاءوا رجال الأمن وسجلوا قضية وعند ضابط التحقيق البنت على طول، ما قالت والله أخوي أورطة، لا لا لا، عندها جدتها تسوى أخوها وطوايفة، قالت أنا بصراحة إذا هو فعلا اللي أنا شفته هذا أخوي معاذ فيستحق العقاب على اللي سواه، شلون يتجرأ ويعتدي على جدتي اللي ربتني أنا وياه وكذا وما قصر. قالها شنو شفتي؟ قالت أنا شفته وهو طالع من الباب معطيني ظهره وأنا أعرف أخوي، عارفه صحيح أنه كان مقنع لكن أعرف شكله وجسمه قالوا له يعني ما هو أكيد يعني ما شفت وجهه، قالت أنا ما شفت وجهه بس أنا متأكد أن هذا معاذ أخوي، وفي واحد كان يعني سبقه يعني لما أخرجوا من الباب. وذكرت لهم طبعا آخر الأحداث والمشاكل اللي صارت بين معاذ وبين جدتها وأنه كان يطلب فلوس وجدتي طردته يعني هني الضابط اقتنع صح ممكن يكون هذا الولد وهو وراء هالجريمة، والجريمة كانت بدافع السرقة، ممكن تطور معهم الأمر وقتلوها. يدورون الآن على معاذ، يدورون راحوا عند أمه، سوت نفسها ما تدري عن شيء، أخوانه من أمه وحتى اللي هذا الحقير اللي شاركه في الجريمة كان موجود وكلهم كانوا يعني يسوون نفسهم مذهولين وما يدروا عن شيء وهذا اللي عقد الضابط يدور على معاذ. هم الآن الثاني ما يعرفونه لكن قالوا عن طريق معاذ راح نعرف شريكه. معاذ وين؟ يدورون بعد يومين ويعثرون على جثة معاذ مقتول في أحد الطرق القريبة من الجبال يعني آخر يعني أطراف القرية، ومبين أنه تم قتله بسكين مطعون عدة طعنات ومنحور. هني صارت الجريمة جريمتين، أهم من اعثروا على جثة معاذ عرفوا أن له علاقة في الجريمة اللي هي السرقة، لكن حين معاذ من اللي قتله؟ إذا معاذ شارك في قتل جدته وهو من اللي قتله أكيد اللي كان معاه في الجريمة، منو هذا ما يعرفون. اتعبوا وهم يدورون يحاولون يسألون يحققون، ما خلوا أحد من أصدقاء أو مقربين من معاذ إلا شيكوا عليهم، لكن ما وجدوا عليهم أي شيء أو أي شبهة. الحين مفتاح اللغز وين؟ مفقود. لأن القاتل مقتول أو المشارك في القتل مقتول، شلون راح يعرفون؟ هذا الأمر الحين اللي خلى أمل الحفيدة صارت وحيدة الحين، أبوها متوفي، أخوها متوفي، أخوها مقتول وجدتها انقتلت بعد، وأمها مشغولة بزوجها وعيالها، وأمها أصلا حقيرة وتدي أن أمها أصلا ما تحبها، بس أمها تتواصل معاك الفترة فترة. والبنت هذه حست أن الدنيا خلاص ما لها أحد بهالدنيا، قالت أنا لازم أعرف منه هذا اللي كان مع معاذ. أنا متأكد أن معاذ شارك في قتل جدتي، لكن منو اللي اقتله؟ اللي اقتله اكيد شريكه، منو شريكه لازم نعرف. صارت القضية خلاص راحت ومر عليها اشهر ولا عرفوا منو اللي قتل معاذ ومن اللي شاركه في قتل جدته. المهم الام صارت تتقرب من بنتها امل اكثر واكثر، لأن أصبحت هي الوريثة الوحيدة لجدتها. كل شيء صار عند أمل، البيت، المحلات، الفلوس اللي عندها، المهم. فالأم صارت تيش عندها وتأخذها معاها وتستفيد، وأمل هذه والدتها يعني خلاص. والتعامل يعني الطيب اللي صار يعني من قبل الأم خلاها تنسى يعني. قالت لها يا بنتي خلاص انت كبرت وعلى وشك زواج وفي ولد يعني حاط عينه عليك ويبيك. منو؟ قالت له فلان. فلان هذا منو؟ هذا اللي امها مربيته، اللي هو ولد زوجها الصايع الضايع المجرم، نسميه سليم. قالت مستحيل الا سليم، اخذ اي واحد بهالدنيا الا سليم. سليم أخلاق الزفت وأسلوبه وشخصيته وكذا، هذا هي بعد ما تدري أنه هو اللي وراء الجرائم. المهم ضغطت على بنتها وهذا نعرفه أحسن من الغريب، وبكرة يضحكون عليك ويأخذون حلالك ومن هالكلام هذا. والبنت قليلة خبرة بهالدنيا وهذه أمها وما لها أحد الحين خلاص، وفعلا أصبحت وحيدة يعني. وافقت وهي أصلا متخوفة وتزوجت سليم. سليم هذا حقق الهدف، تخذ واحدة الآن بالحلال اللي معها، وقام يلف عليها يبيعها الذهب اللي ورثته من جدتها اللي خاشته مسكينة العجوز قبل توفى الله يرحمها، ولف على البيت وباعه ولف على المحلات وباعهم وقال تعالي نسكن في بيت ابوي ومن هالكلام، لين كوش على كل شيء. يوم صفاها خلاص ويقوم ويطلق امل او تنجن امها، خذيت حلال بنتي وكذا، خلاص صاروا شراكة وهو ابوه. ويقوم ابوه ويطلق هالحقيرة هذه الأم، يعني الأم وبنتها الآن أمل تطلقوا وطردهم من البيت، قالها عيالك سبت تأخذينهم واخذيهم بعد، يلا يلا وأنا وديهم، قال خلاص خليهم يلا طلعي برا أنت وبنتك أمل. حرم عليك أنا ما قصرت معاك، عطيتك المزرعة وبعتها بالمبلغ الفلاني طبع المزرعة، وولدك هذا كل اللي تملكه بنتي أمل والآن يعني يطلقها، وحتى بيت ما عندها، بيت جدتها خذاه وباعه وتصرف بحلاله، والحين ترميني في الشارع؟ قال لا اطلعي برا يلا خلاص أنا ما أبيك. ويخليهم لايثين بالشارع الأم وبنتها أمل. أمل طبعا تلوم أمها، أنت اللي وصلتيني للحال، هذا اللي بعت الدنيا كلها علشانه، هذا اللي حاربت جدتي الله يرحمها علشانه، هذا اللي أعطيتيه المزرعة، هذا اللي غصبتيني أتزوج ولده، هذا خلاص يلا تصرف، إحنا الحين ندور أحد يخلينا ننام بس يعني. قالت والله ما خليه، شوفي يا بنتي دام الأمور وصلت لهالحد هذا فأنا بعترف لك اعتراف. قالت له شنو؟ الأم طبعا ما كلها الحقت الحين، قالت يا بنتي اللي شارك أخوك معاذ في قتل جدته وهو سليم. قالت شنو؟ قالت لا نعم، واعترفوا لي في الموضوع. ومن اللي قتل معاذ؟ قالت ما أدري، بس أنا شاكة في سليم. وانت شلون يعني عارف هالمعلومات وساكتة؟ شخص قاتل ابنك وشخص قاتل جدتي وانت كل هالفترة الماضية تخلي لا، وانت اللي أجبرتيني على أني أتزوجه، انت أم، انت مجنونة، انت شنو انت؟ والله العظيم ما أترككم. وتروح على طول إلى مركز الشرطة. قالت أنا عندي معلومات على القضية اللي حصلت، مقتل جدتي وكذلك مقتل أخوي معاذ. راحت للضابط اللي كانت تراجع أول يعني، قالها تفضلي الموضوع صار له فترة يعني طويلة، شو لست جد يعني؟ قالت والدتي اعترفت لي أن زوجي أو طليقي الآن اللي طلقني في يعني هالأيام هذه اللي هو سليم، هو من شارك أخوي معاذ في قتل جدتي. والدتي كانت تدري في الموضوع، وأنا متأكدة أن سليم وراء مقتل معاذ بعد ارتكابه من الجريمة لإخفاء الأدلة، لأن إذا مات معاذ من بيعرف؟ خلاص. وكأنه متأكد أن أمل ما شافت إلا معاذ، ويمكن كان متعمد أنه يأخر معاذ داخل البيت علشان أخته تشوفه، لكن هو هرب بسرعة. يعني كانت محبوكة العملية. الضابط قالها متأكدة؟ قالت والدتي، والدتي قالت والدتي في الشارع طردنا، زوج أمي طردنا بعد ما أنا تزوجت سليم وكذا، وسليم أخذ كل اللي أملكه. قالوا جيبوا سليم، يبا ألقوا القبض على سليم. وراحوا ألقوا القبض على والدتها. الوالدة قالت نعم صح، هم اعترفوا لي حتى أثناء تنفيذهم لعملية السرقة، ما قالوا لي موضوع قتل، وكذلك بعد ما ارتكبوا الجريمة وكل واحد فيهم راح يعني في مكان معاذ سمعت فيه انه انقتل بعدها بيوم، اما سليم موجود. قالوا شلون ساكت انت؟ لا انت، انت فيك بلا، انت محجوزه عندنا هني لين تاكد. جابوا سليم وجلدوه الجلد ويعترف سليم، قال فعلا انا اللي شاركت معاذ في قتل جدتها، لكن احنا ما كنا نقصد القتل، أنا حاولت إني أثبتها وكنت حاط الوسائل. قال لا يعني هذا جريمة قتل، أقصد ما أقصد خلاص ماتت المرأة خلاص. قال إيه بس إحنا كنا يعني جايين عشان سرقة يعني. قال أنت غبي ولا شنو؟ امرأة مسنة كبيرة في العمر حاط على وجهها الوسادة وثبتها وبارك على صدرها، أكيد بتموت حتى لو كان قصدك يعني ثبتها لين يسرق صاحبك. زين ومعاذ من اقتله؟ قال لا انا ما ادري، ويمسك ضرب ضرب ضرب ضرب ويعترف. قال انا اللي قتلته، ورحنا علشان نخبي يعني الاموال، وعلشان كنا خايفين في هالفترة ان احد يمسكنا ولا يحقق معانا، فكنا متفقين على مكان نخبي فيه الفلوس اللي سرقناها وبعض يعني قطع الذهبية اللي وجدناها. واثناء ذهابنا أحد الطرق القريبة من الجبل طلعت سكين وغدرت في معاذ وبديت أطعنه لين أنهيت عليه ونحرته لين عشان أتأكد أنه فارق الحياة، ورميته على جانب الطريق. ورجعت بعد ما سرقت كل المسروقات اللي خذيناها. قالت زين وشنو علاقة زوجة أبوك اللي هي أم معاذ؟ قال هني أساس يعني القصة ومربط الفرس. أول شيء التحريض من البداية كان من قبل هذه المرأة اللي حرضتنا أنا ومعاذ، وهي اللي رسمت لنا الخطة علشان نسرق جدتها. ولا معاذ أصلا ما كان في بال هالموضوع، معاذ يعني أغبى من إنه يسوي هالموضوع، لكن إيه اللي خططت وكذا، ومو معاذ يعني اللي بدأ بهالفكرة، إيه اللي حرضتنا. وكانت أصلا طبعا تحرض من أول، لأن تقول له أن هذا الحلال حلالك وجدتك كانت سارقته من عندنا ومن هالكلام. وكنت متفق معاها أني طبعا من وراء معاذ، ما يعني ما كان معاذ يدري في الموضوع، إذا دخلنا عليها أنا أحاول أني أقتلها. قال لها ها يعني أنت متعمد؟ قال لها نعم. خلاص بعد خربان الحين، متعمد مو متعمد أنتم اكتشفتوا، أنا بصراحة كنت متعمد أني أقتلها، وهذا بطلب من زوجة أبوي لأنها تبي تخلص منها مرة واحدة وتبي باقي الحلال اللي عندها. وفعلا قتلتها. وأثناء ما سمعنا صوت نزول أمل أنا على طول هربت وطلعت من الباب، وكنت أتعمد يعني أأخر معاذ داخل البيت علشان تشوف أخته. وفعلا هذا اللي حصل، لما نزلت معاذ جاي بيطلع وأنا كنت ماسك الباب يعني فتحت له وطلع. فقال لي قال لي اختي ترى شافتني وكذا، بس انا مقنع ما اعتقد يعني صار يقول لي ما ادري عرفتني ولا ما عرفتني. قلت لا لا لا ما عرفتك. المهم هربنا. بعد عده ساعات بلغونا ان الجده متوفيه، وانا يعني حضرت حالي حال الناس، سويت نفسي مندش، لكن معاذ اخذته ورحنا، وكانت والدته تعرف بهالموضوع أن تبيني أتخلص منه علشان القصة كلها تطيح براس معاذ ولا أحد يدري. وفعلا هذا اللي سويناه. ولأنها هي شريكة معاي بصراحة أنا ما توقعت أنها بتبلغ، لأنها شريكة في الجرائم اللي ارتكبناها من الأول، وكانت هي مستفيدة يعني هي اللي خذت من عندها المزرعة لما تنازلت عن الأولاد، هي اللي استفادت من الأموال والمحلات اللي باعها معاذ لما كان يأخذها من الجدة، هي اللي استفادت من بعض الأموال اللي سرقناها وخذت نصيبها يعني. فأنا بصراحة طلبت منها أني أتزوج أمل، وكنت عارف أن أمل ما توافق، لكن كنت أضغط عليها أن ترى لا تنسين نفسك، لا تخليني أقول حق أمل أن أنت وراء كل هالجرائم. فضغطت على أمل وزوجتني إياها. وأنا بصراحة بعد ما خذيت من أمل اللي أبيه من هالأموال وكذا، قلت خلاص بتخلص منها. وفعلا طلقتها وحقدت علي، وأنا عارف أن إيه وراء هالبلاغ. راح حق الحية، يخرب بيتك الحية، شلون تفرطين بولدك؟ ولا وتقولين حق ولد زوجك اقتله وخلى القضية كلها تطيح براسه، ولأن أمل ما شافت إلا معاذ ومتأكدة أن معاذ، لك ما شافت اللي وياه قالت له اقتله، خلى السر يندفن معاه بهالسهولة؟ بهالسهولة تحرضين ولدك على سرقة جدته؟ بهالسهولة تفرطين في بنتك وتزوجين لهالبلطجي؟ لا، وبالنهاية سرقك هو زوجك وكذلك ولد زوجك اللي انت ربيتيه، سرقوا كل الاموال، لان دائما مال الحرام مستحيل يدوم، مستحيل، لابد انه ينمحي باي طريقه باي وسيله يعني باسلوب ما تتخيله، لان مال حرام. وهذا اللي صار معها، واعترفت في كل التفاصيل. امل اللي لها الحق الوحيد في التنازل عن الدم ولا لا، جدتها واخوها من هالجريمة اللي ارتكبتها والدتها في التحريض، والحقير سليم في تنفيذها. سليم تم تنفيذ فيه حكم الإعدام ولا تنازلت. أما والدتها طبعا ما تنازلت عنها، خذت لها حكم لمدة 15 سنة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.